أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول يستكبرون عن عبادتك وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إن فريقا من يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماتك الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون فاستجاب لكم صدق الله.